Thank you. Jesus. صلى الله عليه وسلم لو أعلم أن هذا الصواب يصيب عيسى بن محمد لبعثوه إليه. قل يا عبد الحكيم لو أعلم أن هذا الصواب يصيب عيسى بن محمد لبعثوه لأن المسلمين قد قتل منهم الأمور. فلما قال سيدنا محمد وهو الذي من قلوب الأوائل يعلم ذلك بذاته، فلما نزل بهذا النداء المنكر صدق الناس كلامه حتى المسلمين فطعنوا وفطر على ذلك. وهذا هو السبب الذي فعله معكم أزمان الشياطين الآن، فلا تجبر اسمعوا لتبعات Thank you.

فأنا الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك شيء في هذا الأمر، يخوف الذين قد ارتابت قلوبهم. أما المؤمنون لما بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد عن قبله حتى الله رحمه، هو ترتيبي، هو الذي ينصرني سبحانه ورحمه. ورجع إلى قومه صلى الله عليه وسلم وقال: لا يخرج معي اليوم رجل إلا من قد شهد معي قد كفر. طب الذين شهدوا قد كفروا ليس أحدهم. ما بين قتيل ودليل ومحكوم على نبي الله، أليس كذلك؟ لكن ليعلموا أن الدين في المقدمة وأنه المهم. هذه النقطة التي كانت رآها القوم قبيلة من أرض المعركة، قال: كيف فعل رسول الله؟ فقيل لها: من هم هذا الذي تحملينه؟ قالت: أحمل أبي وأبي وزوجي. أو قالت: ولد. انظر إلى هذه النقطة، فقدت أحبابها كلهم، تحمل أحبابها كلهم، مع هؤلاء الذين تحملينهم ماذا فعل رسول الله؟ قالوا لها: لقد رد الله الشيء عن رسوله، ورسول الله في خير وفي خير حال. فقالت: أريد أن أنظر إليه. فلما رأته وعلمت من أمرها أنه في خير حال، قالت: الحمد لله، كل مصيبة بعدها زلل يا رسول الله. يعني لو أنني مرضت ولدي أو زوجي أو أبي أو أخي، فهؤلاء زلل. وهذه كلمة من الأوزان، أي الكلمة التي تحمل معنى الزلل، هو الأمر العظيم وهو أيضا الأمر الطيب. فتقول: كل المصائب العظيمة بعدها قليلة، إلى ما تجاك الله عز وجل. وهذا خلق الله. أيضا لا ينسى المرء، الموت مرض كما قلت لكم، وفيه في الجروح والقبور. لما عبر النبي الجند أن يخذوا خلقه حتى أنه مع عمارة هذه التي وصلت لكم من جراحها شكت عليها ملابسها التي قد اضطرت الثمن وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دينك Thank you. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واعتذركم كنت